نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع بشير شداد. أخونا بشير عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول فيه: ما هو الحكم في شخص كان لا يصوم رمضان ثم تاب وعاد إلى الله وبدأ يصوم؟ ما حكم الأشهر التي أفطرها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالحكم في ذلك أن عليه أن يقضي ما ترك عند جمهور أهل العلم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان يصلي. أما إذا كان لا يصلي فتارك الصلاة كافر، وليس عليه إلا التوبة، ليس عليه قضاء لصوم ولا صلاة، بل عليه التوبة إلى الله عز وجل ثم يستقبل الأمر استقبالا. أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصيام فإنه يقضي، فإنه مسلم عاصي فعليه التوبة والقضاء، مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يجمع ويعطى بعض الفقراء عن جميع الأيام التي أفطرها، وعليه التوبة إلى الله التوبة الصادقة بالندم على ما مضى من فعله القبيح، والعزم الصادق لا يعود في ذلك. الله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين قاف بعث بقضية يقول فيها: لقد تقدم رجل لخطبة فتاة فوافق أهلها والمخطوبة أيضا، وتم عقد النكاح بالمحكمة، وسيكون الزواج بعد فترة من الوقت، وسرعان ما جرى مشاكل من قبل الزوج فطلقها دون أن يصل إليها، وقد علمنا بأنه ليس لها عدة ما دام لم يصل إليها، غير أنه قد كان دفع مبلغا من المال، والمبلغ قد أخذ منه ذهب ومصاريف وغير ذلك. هل يرد له المبلغ كله أم لا، أو يرد نصف المبلغ؟ وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. إذا كان المذكور لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة كاملة حيث أغلق عليهم الباب، فإنه يرد عليه نصف النهر. يقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من عفى منهم فلا بأس، إن عفت سقط حقها، وإن عفا هو سقط حقه، وإلا فعليها أن ترد النصف مما وصل إليها منه من ذهب وغيره، وليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. نعم. جزاكم الله خيرا. من الزعفرانية في العراق بغداد، المستمع محمود الطلباني بعث يسأل في هذه الحلقة ويقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الثوب المزعفر، فما هو الثوب المزعفر؟ المجعفر هو المصبوغ بالزعفران والزعفران معروف، فلا يجوز للرجل أن يلبسه، وإنما هو من لبس النساء. ونهى المحرم أيضا أن يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الغرس. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا محمود ويقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. لا أعلم حاله الآن، مشهور لكن لا أعلم حال سنده، يراجع إن شاء الله ويكون فيه الجواب عنه في حلقة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة فاء عين ميم قاف من أبها سرات عبيدة بعثت بثلاثة أسئلة، تقول في أحدها: أنا أعلم أن مس القرآن والمسلم غير طاهر غير جائز، فماذا يعمل إذا وجد ورقة من القرآن ملقاة على الأرض، أو رأى القرآن مع الأطفال وهم يعبثون به، هل له أن يتصرف والحال ما ذكر ويمسك المصحف؟ نعم، للضرورة، لأجل العناية بتعظيمه وتخليصه من من يهينه من الأطفال أو إلقائه في الأرض، الواجب على من رأى ذلك وإن كان على غير طهارة أن يأخذه ويرفعه في محل اللائق به، ولا يدعه مع الشبه الذين يعبثون به. وإذا وجد ورقة في الأرض فيها قرآن رفعها وصانها أو مزقها تمزيقا لا يبقى معه شيء من ذكر الله، أو دفنها في أرض طيبة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: عندما أحقق النجاح في أي مرحلة أقول: والله لأصوم 3 أيام، إلا أني لم أفعل ذلك، فهل علي ذنب؟ ينبغي عدم الإكثار من الأيمان، الله قال: واحفظوا أيمانكم، فلا ينبغي الإكثار من الأيمان لأنها عرضة لإهمالها وعدم تنفيذ ما دلت عليه ما تضمنته وعدم الكفارة. فينبغي المؤمن والمؤمنة التحرز من ذلك والحذر من الإكثار من الأيمان، لأن الله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم. ومن حديث يقول صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أثيمة زاني، يعني شيبة زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يعني يكثر من الإيمان. فينبغي الحذر من هذه الأيمان، ومتى وقع شيء من ذلك فعليك إما الصوم وإما كفارة، إما أن تصومي ما قلت وهذا أفضل، وإما أن تكفري كفارة من عن يمينك. وعليك أن تحسب الأيمان وتعديها ثم تكفري عن كل يمين كفارة، أو تصومي ما قلت، إما أن تصومي وإما أن تكفري. وهكذا لو قال الإنسان: والله لأكلمن فلان ثم لن أكلمه في الوقت المحدد كفر كفارة يمين، أو والله لا أصلين اليوم ركعتين ولا أصلى كفارة يمين، أو قال: والله لا أعودن فلان فريد يعود في محله أو في المستشفى ولم يعوده في اليوم الذي حدد، عليه كفارة يمين، وهكذا. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بتذكيرها بكفارة اليمين؟ كفارة اليمين مثل ما بين الله في سورة المائدة في آخرها، قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فأوضح سبحانه تفصيل كفارة، وأوضح أيضا ما ينبغي المؤمن حفظ اليمين، وأنه بين هذه الأمور ليشكره العباد ويحمدوه ويثنى عليه، لأنه بين لهم الأحكام التي تهمهم في أيمانهم، وحثهم على ما شرع لهم فيها، فليشكره سبحانه على بيانه وإيضاحه وما تفضل به من الأحكام التي جعلها كفارة للأيمان. فيطعم 10 مساكين يعني من قوت البلد، كل واحد يعطى نصف صاع من قوت البلد او يعشى او يغدى، واذا جعل مع نصف صاع من التمر والرز ونحو ذلك شيء من الادام هذا حسن، او يكسوه كسوه تجزئه الصلاه مثل قميص او ازار ورداء، او يعتق رقبه مؤمنه من ذكر وانثى، فان لم يستطع احد الامور الثلاثه كلها صام 3 ايام، والافضل ان تكون متتابعه. اما من قدر فانه يخرج واحدا من هذه الثلاث، اما اطعام واما كسوه واما عتق. نعم جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا آخر سؤال في هذه الحلقة، تقول هل صبغة الشعر والحمرة التي توضع على الشفاه هل هي حلال أم حرام؟ صبغ الشعر مستحب، لكن شيبا يصبغ لكن بغير السواد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، يصبغ بالحمرة أو بالصفرة أو بالحنة مع الكتم، يعني مخلوط سواد مع حمرة حتى يكون الصغر بين السواد وبين الحمرة. أما السواد الخالص فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، وأما الحمرة على الشفة فلا نعلم فيها شيئا، مثل الديرم تحمل شفتها بالديرم أو ببودرة أو بشيء آخر من باب الجماعة بين النساء أو عند الزوج مع التستر عن الأجنبي والحجاب، هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: هل الأولى أن أحجج والدي أم أفتح مدرسة لمكافحة الأمية؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال مقيم في المنطقة الشمالية وهو بلال رباح. إذا كان والده عاجزا عن الحج لكبر سنه أو المرض لا يرجى برؤه تحج عنه، هذا من بره وفضله عظيم. أو أراد منك أن تحججه لأن يستطيع الحج ولكن ما عنده مال، أراد منك أن تحججه فأنت أيضا ينبغي لك أن تحجه، هذا من بره، فيتأكد عليك أن تجيب دعوته إذا كنت قادرا تحتسب في ذلك. أما تفضيل ذلك على فتح مدرسة القرآن هذا محل نظر، ولعلك تستطيع هذا وهذا، تقوم بالواجب، تقوم بما شرع الله من بره بالحج عنه وبتحجيجه بنفسه إن كان يستطيع، مع فتح المدرسة إذا تيسر ذلك في المسجد أو في بناء خاص. والأقرب عندي في مثل هذا أنك تبدأ بأبيك إذا كان عاجزا أو قادرا يطلب منك أن تلبي رغبته، لأن حجه بر عظيم به، ولأن له في ذلك مصلحة عظيمة وفائدة كبيرة، فإذا قدمته ثم بعد ذلك تسعى في الدار التي يريدها جمعت بها خيرا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل للمسلم أن يأكل من النخيل المهمل الساقط ثمره على الأرض؟ نعم، له أن يأكل ما سقط على الأرض إذا كان مهملا، أما إذا كان محفورا في بستان مصون فليس له يأخذ شيء إلا بإذن ربه، أما إذا كان متروكا لم يصن فإذا مر به وأكل منه فلا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: غبت عن زوجتي 8 أشهر فما الحكم؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، الحمد لله. عليك أن تجتهد في العودة إليها أو حملها معك إذا أمكن، إذا كان سفر في بلاد سليمة ليس فيها خطر، وإذا أمكنك أن تجتهد في سرعة الرجوع فلا تظهر، وإذا كانت سامحة فلا بأس أيضا. المقصود أن سفرك في طلب الرزق أو طلب العلم 8 أشهر أو أقل أو أكثر حسب الحاجة لا حرج فيه، لكن كلما قل فهو أولى وأحوط حرصا على سلامة دينك ودينها وعفتك وعفتها. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها رمز إلى اسمه بالحروف حا حاميم. يقول في رسالته: أنا متزوج منذ 5 أعوام، ومشكلتي أنني لم أكن أصلي، وكانت حياتي ضلال في ضلال، وخلال هذه السنوات حصل بيني وبين زوجتي خلافات كثيرة، وفي يوم أتى الخلاف إلى أن كتبت لها ورقة وفيها أني طلقتها 3 طلقات وأنا في كامل قواي العقلية، واستشهدت بشاهدين، وقبل انتهاء العدة راجعتها، وبعد ذلك حصل بيننا خلافات عدة، وكانت كلمة الطلاق في فمي دائما، وكانت أغلبها عندما أكون عصبيا ثم أهدى وأراجعها، ولكن الآن والحمد لله فقد هداني الله والتزمت بديني وندمت وتبت إلى الله وتركت أيام الضلالة. لكن يا سماحة الشيخ، الذي يحيرني هو قضية الطلاق الذي ذكرت، أرجو أن تبينوا لي الأمر، ولا سيما أنني كتبتها في الورقة والطلاق المتكرر عندما كنت عصبيا. جزاكم الله خيرا. لا، أن تتصل المحكمة وتسألها، وفي اعتراف المحكمة الكفاية إن شاء الله. وإذا كنت في المملكة لا مانع أن تتصل بي شخصيا حتى أمر في الأمر إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمود القطروتي من الجماهيرية الليبية يقول: أسمع كثيرا من الناس في دعائهم يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فما هو المقصود من قهر الرجال؟ هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بهذا صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا من دعواته العظيمة، قد تراها مسلم وغيره. غلبة الدين معروف، يعني ثقل الدين وعجز عن تسديده. غلبة الرجال أن يغلبوه، أن يقهروه حتى يقتلوه أو يأخذوا ماله أو يهينوه ويضربوه إلى غير ذلك. فهو يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. فالدين إذا عجز عنه يشغل فكره كثيرا ويهمه كثيرا، وربما أتعبه أهله أيضا، أهل الدين، بالمطالبات والخصومات، وهم لا يعرفون عزه وحقيقة أمره. وقهر الرجال لا شك أنها مصيبة عظمى، سواء قهروه على قتله، أو قهروه على أخذ ماله أو بعض ماله، أو قهروه على ضربه، أو قهروه على غير ذلك مما يضره. فكله شر، وكله بلاء عظيم ومصيبة عظيمة، فلهذا شرع الله الاستعاذة من ذلك. نعم. يسأل أخونا في قضية القبور التي فتن بها كثير من الناس، يقول: يوجد لدينا في القطر عادة، ذلك أنهم يصلون إلى قبر ويزورونه ويتبركون به ويقولون إنه من قبور الصحابة، نرجو أن توجهون الناس جزاكم الله خيرا. القبور فتن بها كثير من الناس فيما مضى وفي هذه الأمة، وكانت اليهود النصارى فتنت بذلك، وعبدوا القبور واتخذوها أوثانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته اثنتان من نسائه في الحبشة أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فجعلهم بهذا العمل شرار الخلق، لأنهم يعظمونهم بالتصوير والبناء، ويسألونهم قضاء الحاجات وتزيين الكروب، ويتبركون بتراب قبورهم إلى غير هذا من أعمالهم القبيحة، ولهذا استحقوا اللعنة على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لحديث جندب فيما رواه مسلم في الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في حديث مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد. فالواجب الحذر من هذه الخصلة الذميمة التي سار عليها اليهود والنصارى، وهي تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والقباب والتبرك بها والدعاء أهلها والاستغاثة بهم والنذر لهم وطالبهم المدد، وهذا بلاء عظيم، بعضه بدعة وبعضه شرك. فاتخاذ المساجد على القبور بدعة، اتخاذ القباب وتجسيسها كل ذلك من البدع ومن أسباب الشرك ووسائله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، يعني الجسيس والبناء عليه وسيلة للشرك والتعظيم. وهكذا اتخاذ القبة فوقه والمسجد فوقه كل هذا من أسباب الشرك. وهكذا قراءة عنده والصلاة عنده من البدع. أما سؤال المدد وطلبه الغوث هذا الشرك الأكبر، هذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فالواجب على الأمة الحذر من ذلك، والواجب على العلماء بيان ذلك للأمة وتحذيرهم من هذا الشرك وهذه البدعة لعلهم يسلمون منها. وهكذا كل من لديه علم يبثه في الناس ويعلمه الناس. يقول الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والرسول عليه السلام يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقير فقيه ورب حامل فقير أبن وأفقه منه. وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول للناس أن يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أرعى من سامع. وهذه البلية انتشرت في العالم في بلاد الإسلامية وغيرها، وهي التعلق على القبور والبناء عليها والتمسح بها وسؤالها الحاجات وتفريج الكروب والمدد، وهذا بلاء عظيم وشر كبير يجب الحذر منه. والبدعة دائما تكون وسيلة للشرك، فأسباب هذا الشرك تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها والقراءة عندها، فلما وجد هذه البدع جرت الناس إلى الشرك والخلو في القبور وعبادتها من دون الله بالدعاء والاستغاثة والذبح لها والنذر لها وطالبها المدد، وهذا هو الشرك الأكبر. فيجب الحذر من ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، ويجب هدم البناء الذي على القبور في المساجد وغيرها، وأن تكون القبور بارزة ليس عليها بناء كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وهكذا في بلاد البلاد الإسلامية السليمة من هذه الفتنة. وعلى العلماء وعلى الأمراء وعلى المسلمين أن يعالجوا هذه الأوضاع وأن يزيلوها من بينهم وأن يحذروا الناس منها، وأن تكون القبور بارزة ليس عليها بناء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك. رزق الله جميع الهداية والبصيرة. اللهم آمين اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية القاهرة المستمع ميم عين بعث بقضية يقول فيها: أنا رجل عندي 10 أولاد كلهم أوفياء لي ولربهم إلا واحد منهم، فهو يتطاول علي بالسب والشتم وعلى إخوانه أيضا حتى استعمل معهم الآلات الحادة. يود أولادي ألا يشترك معهم في أي ميراث للأسباب المذكورة بالرغم من ثرائه الفاحش الذي يزيد عن أبيه مئات المرات، هل لي أن أمنعه نهائيا من الميراث في الأشياء التي سيشترك فيها مع إخوانه، وأوصي له مقابل ذلك بمبالغ نقدية تعادل نصيبه تقريبا حتى يتقوا شره، جزاكم الله خيرا. ليس لك أن توصيه وليس لك أن تحرمه، بل عليك أن تجتهد في إصلاحه وهدايته، وأن تستعين بالله على ذلك، وأن تدعو له بظهر الغيب بينك وبين الله أن يهديه الله وأن يرده للصواب، وأن تستعين بإخوانك أيضا وقراباتك الطيبين على دعوته إلى الله والأخذ على يديه حتى يستقيم على البر والصلة للرحم، وحتى يدع ما هو عليه من الباطل، فإن لم يفعل فهجره هجرا وابعده عنك، وإذا مت فالله يتولى الأمر وعلى الحاكم أن تنظر في الأمر. أما أنت لا توصيه بشيء ولا توصي بحرمانه، قد يهديه الله قد يرجع إلى الصواب، والمحكمة تنظر في الأمر. فإن كان كافرا إذا مت لم يرث منك وأنت مسلم، وإن كانت معصيته لم تلحقه بالكفر رضي حقه والإثم عليه. أما أنت فلا تعمل، لا تهدي له ولا توصي له، ولكن تنصحه وتجتهد في طلب الهداية له من الله عز وجل، وتستعين أيضا بإخوانك الطيبين على نصيحته وتوجيهه إلى الخير، لعل الله يهديه بأسبابك وأنت حي. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: السائلة التي لقبت نفسها بالصابرة صدر أيوب من الضفة الغربية قضاء الخليل، تقول: منذ أن كان عمري 12 عاما وأنا أصوم وأصلي الفروض الواجبة علي، وبعد 25 سنة وقعت في المرض، والآن أشعركم أنني أتألم كثيرا من الماء وأقوم بالتيمم، وحينما يأتي إلي المرض أنقطع عن الصلاة، وجهوني تجاه هذه القضية جزاكم الله خيرا. شفاك الله وعافاك، نسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يصلح قلبك ودينك، وأن يعيدنا وإياك من كل سوء وسائر المسلمين. وإذا كنت يضرك الماء فلا مانع من التيمم، والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، والذي يضره الماء حكم من لم يجد الماء يتيمم والحمد لله، يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه بذلك ويكتفي بهذا عن الماء. أما الصلاة فعليك أن تصلي على حسب طاقتك، إن استطعت قائمة صليت قائمة، وإن استطعت قاعدة صليت قاعدة بدلا من القيام إذا عجزت عن القيام. فإن لم تستطيع القيام ولا القعود فعليك أن تصلي على الجنب، والأفضل على الجنب الأيمن إذا تيسر ذلك. فإن عجزت فصلي مستقية ورجلاك إلى القبلة، ولا يجوز ترك الصلاة أبدا، بل عليك أن تصلي على أهل هذه الصفات حسب الطاقة ما دام العقل موجودا. إن قعدت قائمة صليت قائمة، وإن عجزت عن القيام صليت قاعدة، وإن عجزت عن القعود صليت على جنب، وإن عجزت صليت مستقية. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض المرضى، قال له صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستقيا. هكذا رواه البخاري في الصحيح بدون ذكر الاستلقاء، وزاد النسائي بإسناد جيد ذكر الاستلقاء على الظهر. فالحاصل أن هذا هو الواجب على كل مريض، أن يصلي على حسب طاقته ما دام العقل موجودا. أما إذا زال العقل سقط التكليف كالمجانين وأشباحهم. نسأل الله لك الشفاء والعافية، وأن يمن عليك بالصحة التي تعينك على طاعة الله كما شرع سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. يا أختنا الصابرة صبر أيوب من الضفة الغربية قضاء الخليل، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.